وهذا يسأل عن قوله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، الآية. قال: أليس في هذه دليل على منهج الموازنات؟ الجواب: لا، بل هي دليل ضد منهج الموازنات، لأن الله جل وعلا يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. هل ذكر لهم سيئات؟ أسألكم، هذا الفريق الذي ذكره الله بقوله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ذكر له سيئات؟ ما ذكر، ذكر الأمانة فقط، لأنه يريد أن يثني عليه بها،